بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معشر الطلاب الكرام، مع المجلس التاسع عشر من مجالس التعليق على متن ابن أجروم، وبقي لنا مجلس الختم في الخميس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم سنتدارس معكم باب المنادى وباب المفعول من أجله. اصرف علينا أخانا المصطفى هذين الذين قال المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمري، وقصدتك ابتغاء معروفك. بارك الله فيك. إذا درسنا هذه العشية بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا نصبت العشية؟ من يجيب؟ قلت درسنا هذه العشية. أحسن. منصوب على ماذا؟ على الظرفية. أي درسنا في هذه العشية. لكن العشية بماذا نعربها؟ بدلا أو نعتا أو بيانا، لأن ما بعد اسم الإشارة إذا عرف بأل يعرب ماذا؟ نعتا أو بيانا أو بدل، كما مر معنا. باب المنادى مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن ماذا؟ قبل لا النافية للجنس درسنا باب الاستثناء، وبعد ذلك في الحصة الماضية درسنا باب لا النافية للجنس، وقد أخذت منا الحصة كلها. ولولا ضيق الوقت هذه الليلة، لأن عندي موعدا بعد صلاة المغرب مباشرة، لولا ضيق الزمان لرجعت معكم باب لا النافية للجنس، فنعتذر إليكم لضيق الوقت ونخوض باب المنادى مباشرة. قال المصنف رحمه الله نعم. قال عليه رحمة الله تعالى: المنادى خمسة أنواع. المنادى خمسة أنواع، لم يعرفه، قال المنادى خمسة أنواع، كما قال: وحروف الاستثناء ماذا؟ ثمانية. أليس كذلك؟ جميل. المنادى اسم مفعول من نادى، عليه ينادي، نداء ونداء ونداء ومناداة، ففيه ثلاث لغات. نقول النداء بالألف فقط، النداء بالهمز كقولنا الرضاء واضح، كقولنا التقاء واضح، وعندنا ضم ماذا؟ ضم فائه، نقول نداء. ومن شراح الألفية من نص على هذا كالعلامة الأشموني رحمه الله، فانظروها عنده، ففيه ثلاث لغات. والمنادات مصدر نادى الرباعي، مثل المساواة مصدر ساوى، واضح؟ جميل جدا. قد تقولون النداء مشتق من ماذا؟ النداء مشتق من ماذا؟ قالوا مشتق من ندى بالألف مقصورة، والالتقاء الساكنين ستحذف الألف، مشتق من ندى الصوت أي بعده، ندى الصوت أي بعده، مشتق من ندى الصوت. لماذا حذفت الألف؟ لالتقاء الساكنين. قال ابن مالك رحمه الله: إن ساكنان التقيا احذف ما سبق، اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هنا هو لين، هو حرف ماذا؟ حرف لين. وإن يكن لينا فحذفه استحق. أما إذا كان غير حرف لين فإنه يكسر. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ جميعا الذين، نقول جميعا الذين، جميعا، جميعا الذي ساكن في ساكن، فنكسر ما؟ نكسر السابق. هذا كثير جدا في العربية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا أي حرف لين، الحرف السابق يستحق الحذف فحذفه استحق. جميل جدا. إذا مشتق من ماذا؟ من ندى الصوت أي بعده، أي بعده. جميل. سؤال: كم عدد حروف النداء؟ لو سألك سائل حروف النداء كم عددها؟ وقبل أن نذكرها نعرفه، نعرفه ثم نذكر حروف النداء التي تستعمل فيه. اكتب: المنادى، المنادى تعرفه، هو الاسم الظاهر، الاسم خرج به الفعل والحرف، الظاهر خرج به المضمر، هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء، هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء. هناك بيتان لابن مالك جمع فيهما هذه الأحرف، اكتبوا هذين البيتين سينفعانكم في المستقبل. قال رحمه الله: وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآ كذا هيا ثم أيا، أليس كذلك؟ كذا أيا ثم هيا، والهمز للدان أزيد قريب، مثل ما بيني وبين حمزة، أحمزة تقي الله، واضح؟ ثم قال: ووالي من ندب أو يا وغير ولا دل سجتني. سيأتي معكم الحديث عن الندبة إن شاء الله وعن الاستغانة. قال: والهمز للدني ووالي من ندب وأمير المؤمنين وإسلامه، لتسمى الندبة، وحرق الباه. والهمز للدني ووالي من ندب أو يا، يا أيضا تستعمل للندبة أو يا، واضح؟ لكن بقيد. قال: وغير، وغير يا لدى اللبس اجتنب. سيأتي معكم هذا إن شاء الله في دراسة الألفية إن شاء الله. إذا كم عدد هذه الأدوات؟ ستة. ستة هي كم؟ ستة، أليس كذلك؟ عندنا الهمزة للقريب والباقي للبعيد ومتوسط، واضح؟ ما هو تعريفه؟ تعريفه هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء. هذه الأحرف هي في الحقيقة، هي في الحقيقة حلت محل الفعل. فعندما تقول يا زيد أقبل، تقدير الكلام أدعو زيدا للإقبال، واضح؟ فأداة النداء تحل محل فعل الدعاء، أداة النداء حلت محل فعل الدعاء. بدل أن أقول لك مثلا أدعو زيدا، فأدعو زيدا، زيد هذا مصيبة بدعو، أليس كذلك؟ جاءت أداة النداء عاملت عمل ذلك الفعل، فيا زيد مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم، يا طالب العلم اجتهد منصوب. إذا ما تعمله، ما يعمله الفعل قامت به الأداة محل الفعل. فالعرب استعاضت عن الفعل بماذا؟ استعاضت عن الفعل بالأداة. فهمت؟ جميل جدا. إذا عرفنا ماذا؟ عرفنا تعريفه، هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله. شوف المطلوب إقباله، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يوسف أيها الصديق أفتنا، تقديره يا يوسف، حذفت أداة من هذا. واضح؟ أحيانا قد تحذف أداة النداء ويدل على حذفها ماذا؟ دلائل أو القرائن، يدل على حذفها القرائن، على رأس ذلك سياق الكلام، سياق الكلام. جميل جدا. المصنف رحمه الله ماذا قال؟ والمنادى خمسة أنواع. خمسة أنواع. إذن عندما نأتي إلى هذا الذي نطلب إقباله بأحد هذه الأدوات نجده خمسة أنواع. الأول، انتبهوا، المفرد العلم. ولما نقول المفرد ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا المفرد بمفهومه الضيق الذي مر معنا في النافية للجنس، وهو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. ولا ينبغي أن يدخل معنا المفرد في باب الإعراب، والمفرد مع المثنى والجامع، والمفرد في باب الخبر، لا ينبغي أن يدخل معنا ذلك. لماذا؟ لأن المفرد في باب الإعراب كما مر معنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، والمفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. واضح؟ في باب المثنى والجمع ظاهر، أليس كذلك؟ المفرد في باب المثنى والجمع ظاهر لأنه يدل على ذاته، على ذاته. جميل. في باب النافية للجنس مر معنا أن النافية للجنس تدخل على المفرد بالشروط وتعمل فيه النص، أليس كذلك؟ وتدخل على المضاف وتدخل على الشبيه بالمضاف. وقلت لولا ضيق الوقت لرجعنا، لكن الدرس الماضي فصلنا بذلك، ومن رجع إلى الدرس استفاد. نفس الشيء، المفرد لكن قيده، لم يقل المفرد هكذا، في النافية للجنس المفرد، فدخل معنا رجل ورجلين ورجال ومسلمات في باب النافية للجنس، لا رجل لا رجلين، لا رجل لا رجلين، لا رجال لا مسلمات، أليس كذلك؟ هنا لا، المفرد العالم قيده بماذا؟ بالعالمية. قيده بماذا؟ بالعالمية. فلا بد أن يكون عالما، والعالم كما مر معنا في باب المعارف الستة أو الخمسة على قول الجمهور هو ماذا؟ ما دل على معين بلا قيد، كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا أي بلا قيد، عالمه كجعفر وخرنقاء، وضرب أمثلة رحمه الله على غير عادته، لأنه يختصر ومع ذلك قال وقرن وعدن إلى آخره كمثله، زد وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، لاحق اسم فرس، واشق اسم كلب، كما سيأتي معكم إن شاء الله. جميل. إذن المفرد العالم، عرفنا ما معنى المفرد؟ ما هو؟ ما ليس مضافا ولكن هناك قيد آخر وهو العالمي، أن يكون مفردا. لكن لماذا قلنا ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف؟ لأنه سيدخل معنا أن هذا المفرد العلم قد يكون، انتبه، قد يكون مفردا من ناحية الذات، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا. فتقول يا زيد يا زيدان يا زيد، أليس كذلك؟ يا زيد يا زيدان يا زيد، وتقول يا مسلم يا مسلمان يا مسلمون، صح ولا خطأ؟ صح. هل مسلم اسم علم؟ هذا وصف، هذا وصف، سيأتي معنا حيث سندخله. إذا لا بد في الأول أن يكون مفردا علما، مسلم ليس مفردا علما، مسلم وصف، وهو وصف اسم جنس، يعني مسلم يطلق على أي مسلم، مثل ضارب وآكل وشارب، يدل على حدث وصاحبه، أليس كذلك؟ يدل على حدث وصاحبه، فهو اسم جنس، اسم جنس في باب الأوصاف. لكن نحن نريد ماذا؟ نريد أن يكون مفردا علما. ومعنى مفرد ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. إذن الأعلام كلها ستدخل معنا سواء كانت مفردة في ذاتها أو مثناة أو جمعا. لكن هناك سؤال وهو الذي سنتفارحه معكم. العلم اسم العلم كيف يثنى؟ هل العلم يثنى وهو يدل على شخص محمد؟ كيف نقول محمدا؟ هو يدل على شخص ونثنيه وهو شخص واحد، أو يدل على شخص ونجمعه نقول زيدون محمدون، والغريب أيضا أن ندخل عليه أل وهو معرفة فنقول الزيدان الزيدون المحمدان المحمدون. فهمتم؟ قال علماء العربية رحمهم الله، اكتبوا هذا واحفظوا، قال علماء العربية رحمهم الله العلم إذا ثني أو جمع، العلم إذا ثني أو جمع وجب سلب العالمية عنه، وجب سلب العالمية عنه، ومن ثم وجب تنكيره، ومن ثم وجب تنكيره. لأنه لا يصح تثنية أو جمع المعرفة، لأنه لا يصح ماذا؟ تثنية أو جمع المعرفة. فإذا أردنا انتبه الآن، هو يتنى لكن إذا أردنا تثنية ماذا نصنع؟ فإذا أردنا تثنيتها أي المعرفة، فإذا أردنا تثنيتها أو جمعها فلا بد من سلب العالمية عنها وتقدير الشيوع. سأوضح لكم هذا. فلا بد من سلب العالمية عنها وتقدير الشيوع، وتقدير الشيوع الذي هو معنى النكرة، وتقدير الشيوع الذي هو معنى النكرة. فتصير أسماء أجناس، فتصير أسماء أجناس معنى. واضح؟ ماذا فهمت؟ من يقرأ ما كتب؟ اقرأ مصطفى ما كتب. العالم إذا ثني أو جمع وجب سلب العالمية عنه، ومن ثم وجب تنكيره لأنه لا يصلح تثنية أو جمع المعرفة. فإذا أردنا تثنيتهما أو جمعهما فلا بد من سلب العالمية وتقدير الشيوع الذي هو معنى النكرة، وتصير أسماء أجناس معنى. انتبه الآن، محمد اسم عالم على شخص، زيد اسم عالم على شخص وهو معرفة. إذا أردنا أن ندخل عليه أل، هو معرفة ندخل عليه أل، هو لا يحتاج إلى تعريف. أل هي تعرف، الحرف تعرف أو اللام فقط فنمط عطف تقول فيه النمط كما قال ابن مالك. إذن هي للتعريف، ومر معنا في المعارف أنها تأتي للعهد وتأتي للجنس، أليس كذلك؟ جميل. فإذا أردنا إدخال أل وإذا أردنا التثنية أو الجمع نقدر الشيوع، وإذا قدرنا الشيوع صار هذا اللفظ نكرة ولم يبق معرفة، فصار اسم جنس يصدق على كل شخص. مثل رجل، صار محمد وزيد اسم جنس صار نكرة. مثل رجل، أنتم جميعا رجال، امرأة اسم جنس. واسم الجنس كما لا يخفى عليكم هو الكلي، والكلي عند المناطق كما مر معنا غير ما مرت، وإن كنا في دروس الأجرمية ولا نحتاج إلى رفع المستوى، قلنا ما لا يمنع تصور مدلوله من وقوع الشركة فيه، بمعنى أن تصور مفهومه وتصور معقوله لا يمنع ماذا؟ الشركة فيه. رجل يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، واضح؟ كما قال صاحب السلم فمفهم اشتراك الكلي، أما المعرفة فلا يفهم منها الاشتراك. مكة مدينة واحدة، لا يوجد مكة أخرى كما قلنا في الدرس الماضي، طوكيو، واشنطن، مراكش، وقس على ذلك بغداد، محمد، زيد، عمرو، بكر، عائشة، خديجة، فاطمة، واضح؟ فهذا معرفة. فإذا أدخلنا أن، إذا أردنا إدخال العفوان، إذا أردنا إدخال أن، وإذا أردنا التسمية أو الجمع لا بد من قصد الشيوع. وأحيلكم على حاشية لطيفة للشيخ محي الدين عبد الحميد، وارجعوا إليها على ابن عقيل حتى لا أحيلكم على المطولات الكبرى. هذا كتاب في المتناول ومطبوع وموجود عندكم في المكان في بيوتكم. ارجعوا إلى باب العلم وانظروا حاشية للشيخ محي الدين فيما أذكر إن شاء الله 99% موجودة على العلم، انظروها للشيخ محي الدين. كذلك الإضافة، عندما تريد العرب أن تضيف المعرفة لا يضاف، أنك أتضيف المعرفة؟ قال شاعرهم على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم، على زيدنا هنا قصد الشيوع، وإنما الذي يضاف تضاف النكرة إلى النكرة فتخصصها النكرة، أي المضاف إليه يخصص النكرة، فالنكرة مع النكرة، المضاف إليه يخصص المضاف، والنكرة مع المعرفة المضاف إليه يعرف النكرة. لكن هذا معرفة وتضيفه ولا يحتاج إلى تعريف، كذلك يحتاج إلى أل، كذلك لم يثنى. فإذا أردنا إدخال أل أو أردنا الإضافة أو أردت تثنية أو الجمع قصدنا الشيوع. لماذا؟ حتى يصير ماذا؟ اسما شائعا في جنسه لا يخص به واحد دون غيره، كما مر معنا في تعريف النكرة. أليس كذلك؟ فهمتموها الآن معشر الطلبة؟ أرجو أن تكون قد وصلت، ومن لا زال عنده إشكال فإن شاء الله في باب الأسئلة نجيب عنه إن شاء الله. جميل جدا. الصبان، تعرفون الصبان من المحققين من أصحاب الحواشي رحمه الله، له حاشية على الأشموني، وهذا النحوي معروف عند أرباب الصناعة، ذهب في باب النداء إلى أن لفظة زيدان على الحكاية ولفظة زيدون لا ينبغي أن تدخل في المفرد العام، ينبغي أن تدخل في النكرة المقصورة. فالمفرد العلم سنبقي فيه يا زيد فقط، وما شاكل يا فاطمة يا خديجة، واضح؟ فأدخل زيدين وأدخل زيدين، المثنى والجمع أدخلهم فيما أدخلهم في ماذا؟ في النكرة المقصورة. لهذا الاعتبار جميل جدا. أما غيره فأدخلهما في بابي في المفرد العلم. إذن المفرد العلم نقول يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا أداة نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إبراهيم منادى مفرد علم، منادى مبني على الضم في محل نصب، هذا هو الإعراب. نمر إلى ماذا؟ النكرة المقصودة. انتبه، عندنا المنادى خمسة أقسام، أليس كذلك؟ عرفنا الأول وهو المقصود، وهو أن المقصود بالإفراد هنا ماذا؟ ما ليس مضافا ولا شبيه به. جميل، نمر إلى الثاني. ابن أجرم قال فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. عرفنا يا زيد يا إبراهيم يا فاطمة يا بعلبك، أحد ينادي بعلبك أو ذلك في الشعر مثلا. جميل، انتبهوا، النكرة المقصودة عندنا نكرة عرفناها وقسموهما إلى قسمين، إلى مقصودة وإلى غير مقصودة. مر معنا أن الصبان رحمه الله أدخل المعرفة المثنات والجمع والمجموعة أدخلهما في ماذا؟ في النكرة المقصودة بذلك الاعتبار. بذلك الاعتبار وهو أنها لا تثنى ولا تجمع إلا إذا قصد الشيوع، وإذا قصد الشيوع صارت نكرة. صدقوا على كل صدقوا على كل من يحمل تلك المالية، صدقوا على كل من يحمل ما هي الرجولة أو ما هي الأنوثة أو ما هي الإنسانية وغير ذلك مما فرمنا. جميل، انتبه، نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة. إذن هي في الأصل نكرة رجل، لكن إذا قصدته وناديته ارتقى، انتبه ارتقى، انتبه ارتقى إلى درجة المعرفة على قول طائفة من أهل العلم. ومر معنا إن كنتم تذكرون، مر معنا إن كنتم تذكرون في المعارف ماذا؟ أن ابن مالك أدرج النكرة المقصودة في المعارف. فلما تقول يا طالب وأشير إلى حمزة أو إلى مصطفى أو إلى يوسف أو إلى محمد أو إلى غيره من الطلبة، فعندما أشير إليه مباشرة وأعينه من بين الطلبة هو طالب نكرة، يصدق على كل واحد منا جميعا. لكن عندما تقول يا طالب هات القلم، يا طالب اسقني شربة ماء، يا طالب تنبه، فعندما تعينه من بين أفراد الجنس، انتبه، تعينه من بين من يحمل تلك الماهية، فيرتقي إلى درجة المعرفة. ولذلك أخذ نفس الإعراب الذي أخذه المفرد العالم، فبني على الضم مثل ما بني سابقه على الضم. فكما عومل يوسف وهو معرفة، يوسف أعرض عن هذا، يا إبراهيم يوسف أفتنا، يا إبراهيم أعرض، عومل ماذا؟ عوملت النكرة عندما قصدت، مفهوم المعنى؟ عندما قصدت، فعندما تعين تكون مبنية على الضم في محل نصب، وقد مر معنا تقرير هذا في المعارف. لماذا أدخلوها في المعارف مع أن تعريفها عارض؟ تفضل. بسبب التعيين، بسبب القصد والإقبال. اكتب، بعضهم كما مر معنا أدخلها في المعارف مع أن تعريفها عارض بسبب القصد والإقبال. أنت تقبل عليه، تعينه بسبب القصد والإقبال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهمنا هذه؟ إذا انتبه يا أخانا الكريم، انتبه. إذا يا زيد مفرد علم، أليس كذلك؟ يا فاطمة، يا رجل، عندما يقبل عليه ويقصد بالنداء هل لا زال نكرة؟ هو في الأصل نكرة، هو في الأصل نكرة، لكن من خلال الإقبال عليه ارتقى بسبب هذا ماذا؟ هذا التعريف العارض، هذا التعريف العارض الذي سببه القصد والإقبال، ارتقى إلى درجة المعرفة. ولذلك أدخله ابن مالك رحمه الله في قوله الذي مضى معنا، فمفرد أعرفها ثم العلم، وذو إشارة وموصل متم، وذو أداة فمنادى عينا، فمنادى عينا، هو عينا أي قصد وأقبل عليه يا طالب، وذو الأداة أي صاحب أن، فمنادى عينا. نعم، كما مر معنا هذان البيتان من الكافية وليس في الألفية، هذان البيتان من الكافية وليس في الألفية. إذا عرفنا المفرد وهو ما ليس مضافا ولا شبيه بمضاف، عرفنا النكرة المقصودة، الإعراب واضح مبني على الضم في محل نصب. قد تقولون هل يدخل معنا، انتبه، هل يدخل معنا أن تقصد اثنين؟ نعم يا رجلان يا رجال. لكن عندما تعينهما فابن على الضم في محل نصب ارتقيا الى درجه التعريف بسبب التعريف العارض، والعله القصد والاقبال. وقد تقصد ثلاثه رجال، قل يا رجال يا رجال، قصدت ثلاثه مثلا، او جماعه مجموعون تقول يا رجال اعينوني. واضح؟ يا رجال اعينوني. جميل جدا. نمر الى النكره غير المقصوده. انتبه، هذان مبنيان على الضم في محل نصب كما قال المصنف، فاما المفرد العالم والنكره المقصوده فيبنيان على الضم من غير تنوين. تعال الى النكره غير المقصوده. انتبه، خطيب على المنبر، صعد المنبر وهو يعظ الناس، قال يا غافلا عن الموت وهو مدركه. يا غافلا، غافل نكره، ليس كذلك؟ لكن بين يديه ألف شخص أو ألفان في خطبة الجمعة، هو لم يقصد واحدا بعينه كما قصدت أنا حمزة في النكرة المقصودة، قلت يا طالب، فيقول يا غافلا، أو الشيخ مثلا في الدرس يقول يا طالبا تنبه، وما قصد أحدا، كل واحد منا جميعا يظن أننا نحن المنادون يا طالبا تنبه، فيقول قصدني، الآخر يقول قصدني، الآخر يقول قصدني، لعلي أنا المقصود بالنداء، لكن مقصود غير مقصود. فبدأ أن يقول يا طالب تنبه، خشي أن يحرجه، فقال يا طالبا تنبه. يمثل النحاة له بمثال أوضح كقول الأعمى يريد أن يقطع الطريق يا رجلا خذ بيدي، كقول الأعمى يريد أن يقطع الطريق، هل يعرفه شخصا؟ هل يرى أحدا؟ لا يعرف أحدا. يا رجلا خذ بيدي، فيأتي رجل من أفراد الجنس ويقطع به الطريق. انظر لمثال النحاة، مثال النحاة اكتبوه ربما يذكره عندكم الشرحون، كقول الأعمى يريد قطع الطريق يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. نعم جميل. ماذا بقي لنا؟ المضاف والشبيه بالمضاف. ماذا تلاحظون؟ النكرة، ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن النكرة غير المقصودة منصوبة، فنقول في الإعراب يا رجلا خذ بيدي، يا أداة نداء، رجلا منادى منصوب، لا نقول مبني لأننا نرى النصب، نرى الفتحة عفوا، نرى الفتحة على آخره، رجلا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه فعل محذوف مدلول عليه بأداة النداء. أنتم يعني يسروا ولا تعسروا. واضح؟ جميل. هذا منصوب، وكذلك الباقيان منصوبان، المضاف والشبيه بالمضاف، فقد عرفنا هذا في باب لا نافية للجنس. لا طالب علم ممقوت، لا طالعا جبلا متهاون. هنا أيضا يا طالب العلم تنبه، يا طالبا علما تنبه، مضاف يا طالب العلم. تفضل. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أداة نداء، أهل منادى، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، أليس كذلك؟ واضح جدا. جميل. انتبه، شوف، قلنا الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، بمعنى أن هذا المضاف يعمل في المتصل به، يا طالعا جبلا، المتصل هو جبلا، عمل فيه طالعا، لا محمودا، مر معنا لا محمودا خلقه، تقول يا محمودا خلقه، اجتهد، يا محمودا، اتصل به خلقه، اتصل بماذا؟ اتصل بالمنصوب، يا محمودا بالمنادى المنصوب اتصل به خلقه، وهو من تمام معناه لأنه عمل فيه الرفع، فهو مرفوع الوصف في الأول، منصوب الوصف، يا طالعا جبلا تمهل، بيطلع الجبل في شهور، أليس كذلك؟ يا طالعا جبلا تمهل، يا مستقيما خلقه، واصل الطريق ولا تنحرف. واضح؟ وكذلك في المجرور كنا نقول لا بماذا مثلنا؟ لا لا خيرا في زيد لا خيرا في زيد منحرفا لا خيرا في زيد منحرفا حال كونه منحرفا. هنا الشيء تأتي بأداة النداء فماذا تقول؟ يا ما اتصل به شيء من تمام معنى. لابد لكم المثال تصبح صعب. نعم جر مجرور بجانبه يا مسلما يا مسلما لله وجهه مسلما لله جر مجرور ولا صح؟ تقول مثلا يا راغبا في الخير اجتهد يا راغبا في الخير. تقول يا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع سنته. شوف يا محبا لرسول الله أو للخير كما قال الأخ الكريم. واضح؟ إذا ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن محبا عملت في الجار والمجرور، ونلاحظ أن طالعا عملت النصب في جبلا على الحكاية يا طالعا جبلا، ويا مستقيما خلقه لاحظنا أن مستقيما عملت الرفع في ماذا؟ في خلقه. فالمنصوب والمرفوع والمجرور مع مدخول لا النافية للجنس ومع مدخول ماذا؟ أداة النداء نقول هذا المنصوب والمرفوع والمجرور مع مدخول الأداة نقول اتصل بالمدخول ليتمم المعنى، وإلا في باب الإضافة الأمر هين يا طالب العلم اجتهد. لكن لما جئنا إلى الشبيه بالمضاف لماذا سموه شبيها بالمضاف؟ لأن قالوا ضابطه أن يتصل به شيء يتمم معناه، بمعنى أنه يعمل فيه وبعمله فيه يتحقق المعنى فهو متعلق به. فلما تقول يا طالعا جبلا جبلا عمل فيه النصب طالعا إذا متعلق به أليس كذلك؟ يا محمودا خلقه يا محبا للخير وهكذا. إذا عرفنا الآن الأنواع الخمسة. إذا اثنان مبنيان على الضم في محل نصب وثلاثة سيأتي معكم إن شاء الله في الألفية ابن مالك جمع هذا قال وابن المعرفة اكتبوا بسرعة اكتبوا رؤوس الأبيات تترجعوا إليه إن شاء الله. هذا من باب ماذا؟ من باب شحذ الهمم بهذه الأبيات. وابن المعرفة المنادى المفردى على الذي وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهد على الذي في رفعه قد عهد وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهد وانوين ضمام ما بنوا قبل الندى. هذه فائدة سأشرحها لكم. وانوين ضمام ما بنوا قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء جددا وليجرى مجرى ذي بناء جددا. قد تقولون هذا البيت والوين ضمام أي قبل. هنا يا إخوان إذا أدخلنا الأداة على المبني يا سيبويه يا سيبويه عندنا يا إبراهيم ضم هذا يا سيبويه هذا مبني يا هذا اتق الله يا هؤلاء اتقوا الله تقول هكذا هذه مبنية. كيف نقول؟ اكتبوا يا هؤلاء يا أداة نداء هؤلاء اسم إشارة مبني على الضم المقدر مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء الأصل. إذن جميع المبنيات نقول مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء الأصل منع من ظهوره ماذا؟ حركة البناء الأصلي. الوقت يداهمنا قبل أن ندخل إلى باب المفعول له أذكر لكم بيتا متعلقا بماذا؟ بالباقية. ماذا بقي؟ نكرة قال وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا وانوين ضمام ما بنى قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جددا. قال شوف جمع الثلاثة الباقية في بيت واحد حتى تعلموا أن النظم مبارك، والمفرد المنكور والمضاف. والمفرد المنكور ماذا يقصد بها؟ نكر الأس. والمفرد المنكور والمضاف وشبه همص بعاد من خلافه. ماذا؟ أين سندخل المفرد المنكور؟ غير مقصود. قد تقولون وأين وأين يعني النكرة المقصودة؟ أدخلها في عموم البيت المقصود. أما الثلاثة الباقية فقال اكتبوا البيت الأخير، والمفرد المنكور والمضافة وشبه انصب عادما خلافه. المفرد المنكور والمضافة وشبه انصب عادما خلافه. إذا عندما تقول يا حبابي مبني على الكسر، مبني على من؟ مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا؟ بحركة البناء الأصلي. ما عندي من سؤال، ما هو الاسم الذي لا يجوز نداؤه؟ لو سألك سائل هو الاسم، هو الاسم المضاف إلى الضمير، لا يصح أن تقول يا صديقك. اكتبوا لي فائدة. كل مضاف، اكتبوا بسرعة، كل مضاف يصح نداؤه، كل مضاف يصح نداؤه. واستثنى النحاة المضاف إلى كاف. قل يا صديقي يصح ولا لا؟ يا صديقي يصح، يصح. يا صديقه، لكن يا صديقك لا. واستثنى النحاة المضافة إلى الكاف، فلا يصح أن تقول يا صديقك. لأن أداة النداء، لأن أداة النداء لأن أداة النداء تجعل الكلام للمخاطب، فتخاطبه. لأن أداة النداء تجعل الكلام لمن؟ للمخاطب. فحينئذ صار صديق، صار صديق، مثلنا بالصديق صح؟ صار صديق مخاطب. وإضافة النكرة، وإضافة النكرة إلى حرف خطاب هو مخاطب وأضفناه إلى حرف خطاب. فهمتموا؟ هو مخاطب ثم أضفناه إلى حرف خطاب، واضح؟ وإضافة النكرة إلى حرف خطاب يدل، وإضافة النكرة إلى حرف خطاب يدل على أنه غير مخاطب، وهذا تناقض. هو مخاطب وأضفته إلى حرف الخطاب، كأنك تقول لي أنت ماشي مخاطب، أنت مخاطب وغير مخاطب، هذا هو التناقض. قام زيد ولم يقم، قام زيد ولم يقم. هذا باختصار، وإلا فقد ذكروا يعني الفلسفة النحوية اللطيفة هنا، لكن أنا اختصرتها لكم فيما ذكرت. نمر إلى المفعول له حتى لا يداهمنا المغرب على حرف مضاف، حتى لا تداهمنا، حتى لا تداهمنا صلاة المغرب. هذا قال في ابن مالك عندما يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه. قال في ابن مالك رحمه الله وما يلي المضافيات خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وما يلي المضاف، ما الذي يلي المضاف؟ والمضاف إليه، هذا المضاف إليه يأتي خلفا للمضاف عندما يحذف المضاف. وأشربوا في قلوبهم حب العجل، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه. وما يلي المضافيات خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، على رسلك، كثير في القرآن وكثير في الشعر وكثير في النثر. إذن باختصار نمر، بعدان عرفنا تعريف النداء وعرفنا أدوات النداء وعرفنا أقسام المنادى نمر إلى ماذا؟ إلى المفعول ماذا؟ المفعول من أجله. أكتب تعريفه باختصار حتى نربع الوقت. هو الاسم، هو الاسم المذكور لبيان. هذا جميل، هذا سنتلذذ به. أنا حقيقة أتلذذ بهذه المباحث، يعلم الله. هو الاسم المذكور لبيان علة وقوع الفعل. هو الاسم المذكور لبيان ماذا؟ علة وقوع الفعل. وعلامته أن يقع جوابا جوابا لمستفهم لمستفهم أو لمستفهم عفوا لمستفهم بلفظة لما، أن يقع جوابا لمستفهم شكله لمستفهم بلفظة لما أو لماذا الحال أو لماذا، بخلاف الحال فيقع جوابا لمستفهم بلفظة كيف. كيف جاء زيد ضاحكا، كيف جاء أبو كذا جاء متأخرا كما مر معنا في الدرس الماضي. أبو كذا حذفنا المضاف إليه ووضعنا محله ما يدل على الإبهام، سترا على أخينا، أليس كذلك؟ جميل جدا. انتبهوا الآن، هذا مبحث، هذا مبحث لطيف. ماذا قال ابن أجرون يا أخانا مصطفى؟ قال علي رحمة الله تعالى: هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. حسبه حسبه، يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. انتبهوا الآن، عندنا سبب ومسبب. أخانا يوسف، عندنا علة وعندنا معلولها، أليس كذلك؟ جميل. لكل معلول علة ولكل مسبب سبب، أليس كذلك؟ جميل. فلما جاء علماء العربية إلى هذه الألفاظ التي نصبتها العرب، ابتغاء، جئتك ابتغاء معروفك، يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، جاء زيد فرارا من عمرو مثلا، تفضل، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فأمثلة كثيرة. لما تتبعوا كلام العرب والقرآن الكريم والحديث النبوي وجدوا هذه المصادر منصوبة، وهي لابد أن يكون مصدرا، وجدوا هذه المصادر منصوبة، فقالوا هذا المصدر لماذا نصب؟ لماذا نصب؟ فانتبهوا معي، قالوا لينصب، أو قبل أن أجيب عن السؤال لماذا نصب؟ هناك شروط لينصب: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، أن يكون علة، واضح؟ أن يكون علة، إذا أن يكون مصدرا خرج غير المصدر، وأن يكون قلبيا خرجت المصادر غير القلبية التي لا علاقة لها بالشعور الباطني، واضح؟ ثالثا أن يكون علة، أليس كذلك؟ جميل. علة لماذا؟ علة للحدث، علة للحدث. وقف زيد إجلالا لأبيه، إذا إجلال علة لوقوف زيد لأبيه، أليس كذلك؟ رابعا ماذا؟ قالوا أن يتحد مع العامل في الوقت وأن يتحد مع العامل في الزمان، يمكن أن نجعله رابعا والآخر خامسا، يمكن أن نجعله شطر واحدا. اختصار، تعالوا معنا، عندما نقول، انتبه، وقف زيد احتراما لأبيه، وقف فعل ماضي، زيد فاعل، احتراما مصدر، قلبي ولا جارحي؟ قلبي، إذا فيه المصدرية وفيه القلبية. هل هو علة للوقوف؟ الجواب نعم. لما يأتي المستفهم ويقول لماذا وقف زيد لأبي، ما هو الجواب؟ احتراما أو إجلالا أو إعظاما أو إكبارا، واضح؟ أو إكراما. إذا ماذا نلاحظ؟ أن المفعول لأجله علة الحدث. لماذا وقف زيد لأبيه؟ وقف إجلالا. لماذا وقف إجلالا؟ تقول جاء زيد رغبة في معروف عمرو. لماذا جاء زيد رغبة في معروف عمرو؟ إذا رغبة المصدر. يجعلون رؤوس أصابعهم، عبر بالكل وأراد الجزء، هذا يسمى مجازا مرسلا، ستدرسون البلاغة إن شاء الله، هذا من باب إطلاق الكل وأرادة الجزء. يجعلون أصابعهم، لماذا يجعلون أصابعهم في أذانهم؟ سؤال، لماذا؟ يأتي الجواب، حذر مصدر، نقول حذر وحذار، مصدران معروفان بمعنى الخوف. يجعلون أصابعهم في أذانهم، سيسأل لماذا؟ خوف الموت. إذا شوف مفعول لأجله، أي هذا الفعل وقع من أجله، أي وقع بسببه، أي سبب هذا الفعل ماذا؟ سبب هذا الفعل هو الخوف، سبب هذا الفعل هو الإجلال، سبب هذا الفعل هو الرغبة، سبب هذا الفعل هو خشية الإملاق. لماذا نهاهم عن قتل الأولاد؟ سبب هذا النهي خشية الفقر. هكذا ينبغي أن نفهم النحو. فكثير من طلبتنا درسوا الأجرومية، ولما تقول له اشرح لنا المفعول لأجله، فراه يعني لا يستوعب المبحث. فعندما نقول وقف زيد إجلالا لأبيه، فالإجلال هنا علة الوقوف. خشية إملاق، الخشية هنا علة النهي عن قتل الأولاد. حذر الموت، الخوف هنا علة جعل الأصابع في الآذان. فالمصادر هنا علل، والأحداث قبلها معلولاتها. بعبارة أخرى، المصادر أسباب والأحداث قبلها مسببات. دخلت أخانا يوسف، أخانا محمد، واضح؟ إذا نأتي الآن إلى الشروط. بعد أن عرفنا أن المفعول من أجله، بمعنى أن هذا الوقوف وقع بسببه، واضح؟ لماذا وقفت؟ إجلالا. لماذا أكرمته؟ رغبة في الأجر عند الله. لماذا ضربته؟ دفاعا عن نفسي. لماذا ضربت؟ دفاعا. فهمت المعنى؟ والقرآن مليء بهذا. قال تعالى: من يذكرنا ابتغاء التي في البقرة، والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا. أصبرنا، لماذا ينفقون أموالهم؟ سؤال، يأتي الجواب: ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، معطوف عليه ويحمل نفس المعنى، هو أيضا مفعول لأجله. دخلت؟ الحمد لله. إذا في المفعول به وقع عليه الفعل، في المفعول المطلق يؤكد عامله أو يبين نوعه أو يبين عدده، في المفعول فيه وقع الحدث فيه، صمت يوم أي في يوم الخميس. واضح؟ ماذا مضى معنى من المفعولات أيضا؟ مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول. إذا نحن في الخامس، وسيأتي معنا المفعول معه. المفعول لأجله، أي انتبه، سبحان الله، من الغرائب أن هذا المصدر نصبه فعل لازم، والأصل أن الأفعال اللازمة لا تنصب، لكن في باب المفعول لأجله لما كانت هذه المصادر علة الأحكام عملت فيها الأفعال اللازمة، وقف لازم، وكذلك تعمل فيها الأفعال المتعدية كما ذكرت مثالا فيما مر. إذا نأتي الآن إلى الشروط، وكل شرط، انتبهوا، كل شرط سنخرج ما يخالفه أن يكون مصدرا. انتبه، تقول شوف جئت ابتغاء الفائدة، مفعول لأجله ولا لا؟ زين، جئت للسيارة، هل يصح أن تقول جئت سيارة؟ لماذا؟ لأنه ليس مصدر. إذا خرج بالمصدر ما ليس بمصدر. جئت سمنا، جئت زبدا، جاء يقول مثلا جئت مصورة، يريد المصورة، يقول مصورة مفعول لأجله والعامل فيه جئت وهو علة الحكم. نقول له ليس مصدرا يا أخي، الكاميرا ليست مصدرا، المصورة ليست مصدرا، والسيارة ليست مصدرا، والسمن ليس مصدرا، والزبد ليس مصدرا، جئت جلبابا، هل جلباب مصدر؟ قل جئت للجلباب، أي من أجل الجلباب. هنا يجب عليك جره قولا واحدا ولا يجوز نصبه. إذا لم يكن مصدرا وجب عليك جره، واضح؟ دخلت امرأة النار في هرة، الهرة ليست مصدر، فجاءت في سببها، أي بسبب هرة. دخلت امرأة النار في هرة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من هنا سببية، ولكن يصح ولا تقتلوا أولادكم إملاقا، إلا أنه هنا تفنن، فاستعمل خشية في الإسراء واستعمل من إملاق في الأنعام، وإن لو حدث من جاز في غير القرآن. ولا تقتلوا أولادكم إملاقا، لماذا؟ لأن الإملاق مصدر، وهو هل هو باطل؟ ليس باطنيا. إذن ينسحب عليه الشر أنه ليس قلبيا، ليس قلبيا، لأنه بمعنى الفقر، والفقر إذا نظرت إلى المعنى، ولكن ينبغي أن يكون قلبيا، واضح؟ إذا أن يكون مصدرا خارج، إذا لم يكن مصدرا كالسيارة والزبدة وما إلى ذلك يجب جره. انتبه، قلبيا من من ذكر هذا الشرط، قلبيا جئت قراءة، هل يصح؟ ليس قلبيا، القراءة لسانية لا يصح. ثالثا أن يكون علة للحدث، لماذا وقف زيد إكراما؟ لماذا وقف زيد لأبي إكراما؟ ماذا تلاحظون؟ علة الحكم، هذا أوضحناه في مسألة. الرابع، هذا ينبغي أن تعيروني عقولكم، ولا أقول عقولكم فقط، بل أن تعيروني يعني ماذا أقول؟ يعني زبدة عقولكم، الاتحاد مع العامل في الفاعلية. الشرط ماذا؟ الشرط كم؟ الشرط كل عامل اتحاد مع عامله في الفاعلية، وسيأتي معنا الاتحاد مع عامله في الوقت. لاحظ معي، لاحظ معي، جاء دبي تقول وقف زيد إكراما لعمر، لتسهل، وقف زيد إكراما لعمر، واضح؟ لماذا وقف زيد لعمر إكراما؟ جوابك ماذا تلاحظون؟ وقف زيد، من الواقف؟ من الذي أحدث الوقوف؟ الإكرام هنا هل هو صادر من زيد أم صادر من عمر؟ إذا الاتحاد مع العامل في الفاعل، لأن الذي صدر منه الإكرام هو الذي صدر منه الوقوف، أليس كذلك؟ أي انتبه بعبارة أخرى، الذي صدر منه السبب هو الذي صدر منه المسبب. ما هو السبب؟ الإكرام. وما هو المسبب؟ الوقوف. وقف زيد إكراما لعمر، إذا الذي صدر منه المسبب هو الذي صدر منه السبب، هذا واضح أليس كذلك؟ قد تقولون، ولكن قبل ذلك سنذكر ما يخالفه. الأخير، الاتحاد مع العامل في الزمان، يكون الزمن واحد، أن يكون ماذا؟ الزمن واحد. ابقى معنا في المثال، الزمن هو الزمان، زمن الوقوف وزمن الإكرام، الاتحاد في ماذا؟ في الزمان. وقف زيد إكراما لعمر، اتحاد في الزمان، أليس كذلك؟ الآن نأتي إلى العكس، بماذا نبدأ؟ مثلنا للمصدر، قلنا جئت للسمن يجب الجر، لأن السمن ليس مصدر. ثانيا قلبيا قلنا جئت للقراءة، ولا نقول جئت قراءة، لماذا؟ لأنه ليس قلبيا. ماذا بقي؟ في ماذا؟ أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، العلة. إذن ثالث ماذا؟ أن يكون علة لما قبله، أن يكون ماذا؟ علة لما قبله. قد تقولون هل يمكن أن يكون له مفهوم المخالفة؟ اكتب، يخالفه لو قلنا أحسنت إليك إحسانا إليك، فلا يجوز هذا. أحسنت إليك إحسانا إليك هذا لا يجوز، لأن الشيء لا يعلل بنفسه. أحسنت إليك إحسانا إليك، قالوا لأن الشيء لا يعلل بنفسه. هل يمكن هذا؟ لا، مستحيل عقلا أن يعلل الشيء بنفسه. واضح؟ هذا بالنسبة لماذا؟ لهذا الشرط. نأتي إلى الاتحاد في الفاعل. اكتب ما يخالفه، اكتب ما يخالفه. جاء زيد لإكرام عمرو له، جاء زيد لإكرام عمرو له، ففاعل الإكرام غير فاعل المجيء، ففاعل الإكرام غير فاعل المجيء. ماذا تلاحظون؟ هل فاعل الإكرام هو فاعل المجيء؟ إذن لم يتحد معه في ماذا؟ لم يتحد معه في الفعل. اكتبوا ما يخالف الشرط الأخير اللي هو الزمان. هذا الذي ذكرت لكم الآن هو الذي يمثلون له. شوف انتبه، وإني لتعروني لذكرك هزة، فقالوا شوف إني لتعروني لتنزل بي. ما هو فاعل تعرو؟ هزة. وفاعل الذكرى هو المتكلم. ليك فيكم بغاة العقل مين. لذلك أنا مثلت لكم بمثال الذي قلت الآن، جاء زيد لإكرام عمرو له، ففاعل المجيء غير فاعل الإكرام لسهولة. لكن هذا البيت انتبهوا له، وإني لتعروني أي لتنزل بي لذكري إياك لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. شوف قالوا لماذا لم يقل وإني لتعروني ذكرى ولا يدخل عليه الألف لام لم جر؟ قالوا لأن فاعل العرو فاعل، نعم تعرو فاعل العرو غير فاعل ذكرى. لكن هذا سيأتي معكم في الألفية، اكتبوه فقط من باب أنه يعني مما اختلف فيه ماذا؟ مما اختلف فيه الفاعل. وإني لتعروني لذكراك هزة، اكتب تحتها وإني لتعروني لذكراك هزة، اكتب تحتها لأن ذكراك فاعله المتكلم، أو فذكراك فاعله المتكلم وتعروني فاعله هزة، وتعروني فاعله ماذا؟ هزة. كلهم يمثلون به في قطر الندى في شروع الألفية، كلهم يذكرون هذا المثال. بقي الخامس وهو عدم الاتحاد في الزمان. انتبهوا الآن، شوف، إما أن تفقد المصدرية، وإما أن تفقد القلبية، وإما أن تفقد العلة، وإما أن تفقد، وإما أن يفقد الاتحاد في الفاعلية، وإما أن يفقد الاتحاد في الزمنية. بهذه العبارة حاولنا نغير التعبير حتى لا نكون يعني مقلدة في كل شيء لعلماء العربية. فإذا فقدت المصدرية وجب الجر، فإذا فقدت القلبية وجب الجر، فإذا فقدت العلية وجب الجر، فإذا فقدت الاتحاد في الفاعلية وجب الجر، فإذا فقدت الاتحاد، فإذا فقد الاتحاد في الزمنية وجب الجر. تعالوا إلى مثال فقد الاتحاد في الزمنية. فجئت، شوف الجملة الحالية جيدة، وقد مضت، لم يقل نوما، وقد مضت لنوم ثيابها. فجئت وقد مضت لنوم ثيابها. أنا أسألكم سؤال، هل هناك فرق بين خلع الثياب وبين النوم ولا في زمن واحد؟ الإنسان يخلع ثوبه وينام في الحين، أم يخلع ثوبه أولا ثم بعد ذلك يستلقي ثم ينام؟ هل هناك بينهما فارق زمني؟ قالوا وجب الجر لعدم الاتحاد في الزمان. اكتبوا هذا البيت، فجئت وقد مضت لنوم ثيابها، مثال لفقد الاتحاد في الزمنية. فجئت وقد مضت، أتدرون ما معنى مضت؟ خلعت. النض هنا بمعنى الخلع، فجئت وقد مضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. هو نهاية البيت، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. هذا أيضا جميع النحاة تقريبا يذكرونه شاهدا لفقد الاتحاد في الزمان. فجئت وقد مضت لنوم ثيابها، الشاهد هنا لنوم، الشاهد هو لنوم لأنه مصدر في الأصل، النوم مصدر، نام ينام نوما، أليس كذلك؟ واضح؟ فجئت وقد مضت لنوم ثيابها هذا بالستر إلا ماذا؟ إلا لبسة المتفضل. قد تقولون أين وجه الإشكال؟ اكتب فالخلع سابق والنوم لاحق، فالثوب فالخلع سابق والنوم لاحق، إذن ليس بينهما ماذا؟ ليس بينهما اتحاد في الزمان. قال علماء العربية واجتمع الأمران، اكتب واجتمع فقد الأمرين، واجتمع فقد الأمرين في قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، عدم الاتحاد في الفاعلية وعدم الاتحاد في الزمنية، واجتمع فقد الأمرين في قوله تعالى يلا من يخرجها منكم أقيم الصلاة لدلوك الشمس. أين فاعل أقيم؟ المخاطب. وأين فاعل الدلوك؟ الشمس. وأين الزمن؟ أين إذا اختلف الفاعل؟ وأين اختلاف الزمن؟ هل إقامة الصلاة مع دلوك الشمس في نفس الوقت تدلك يصلي أم بعد الدلوك يصلي؟ إذا اكتبوها حتى لا تنسوها. ففاعل الإقامة المخاطف، وفاعل الدلوك الشمس، وفاعل الدلوك الشمس، وزمن الإقامة متأخر عن زمن الدلوك، وزمن الإقامة متأخر عن ماذا؟ عن زمن الدلوك. نختم درسنا. قال علماء العربية فإذا تمت هذه الشروط الخمسة كلها جاز الوجه. انتبهوا الآن، إذا نحن الآن في المنصوب، ومع ذلك قال علماء العربية فإذا اجتمعت هذه الشروط كلها جاز الوجهان، أي جاز النصب وجاز الجر. فتقول قام زيد إكراما لأبيه، قام زيد لإكرام أبيه. اكتبوا فإذا تمت هذه الشروط كلها جاز الوجهان، وإذا اختل شرط منها وجب الجر بحرف التعليل. شوف الآن جاز الوجهان لكن إذا اختل وجب، وإذا اختل شرط منها وجب ماذا؟ وإذا اختل شرط منها وجب الجر بلام التعليل. جئت لش؟ جئت للسمن كما مر معنا، جئت للسيارة اختل الشرط ولا لا؟ جئت للقراءة اختل الشرط القلبي، أليس كذلك؟ أحسنت إليك إحسانا إليك اختل الشرط التعليل، أليس كذلك؟ يعني الشيء لا يعلن نفسه. وإني لتعروني لذكراك اختل ماذا؟ اختل شرط الفاعلية، عفوا الاتحاد في الفاعلية، اختل شرط الاتحاد في الفاعلية. فجئت وقد مضت لنوم وجب الجر، لماذا؟ اختل شرط الاتحاد في الزمنية. ثم نختم فنقول هذا المفعول بأجله مع اتحاد الشروط، انتبهوا مع وجود الشروط قد يكون، انتبهوا قد يكون مجردا عن الإضافة وعن أن، فتقول ضربت ابني تأديبا، تأديبا مجرد عن أل ومجرد عن الإضافة، أليس كذلك؟ وقد يكون محلى، لم يذكره لأنه سيأتي معكم في الألفية ولكن نذكره الآن، وقد يكون محلا بأل وقد يكون مضافا. إذا كم عندنا؟ كم؟ جميل. انتبهوا قال علماء اكتبوا حتى نربح الوقت، اكتبوا وسامحوني إن أتعبتكم اليوم بالكتابة لكن هذا مهم جدا، لأن ما سأذكره الآن هو خلاصة. اكتب المستكمل للشروط، المستكمل للشروط يجوز فيه النصب والجر. هذا ربت عليه ولكن سأضيف عليه الآن أمورا. لكن النصب مقدم، لكن النصب مقدم في المجرد، في المجرد عن ال والإضافة، في المجرد عن ال والإضافة. نحو ضربت ابني تأديبا، تأديبا مجرد من ال ومن الإضافة، واضح؟ إذن النصب مقدم. تعالوا إلى أن الجر مقدم، اكتب والجر مقدم، والجر مقدم في المحلى بأل، بهذا نختم إن شاء الله، يلا أسرعوا، في المحلى بأل، صلاة المغربية تداهمون، والجر مقدم في ماذا؟ في المحلى بأل. نحو ضربت بلي للتأديب، ضربت بلي للتأديب. هل يصح ضربت ابني التأديب؟ نعم، ولكن ما هو المقدم؟ الجر. قال الشاعر من شواهد، من شواهد أنه ينصب مع أنه محلى ما ختم به ابن مالك رحمه الله المفعول لأجل عندما قال وأنشدوا، ثم جاء ببيت ليس له، وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن، أي لا أقعد للجبن. إذا ما هو المقدم؟ للجبن، هو الذي نصصنا عليه الآن. سيدي والجر مقدم في ماذا؟ في المحلى بأل. نحو ضربت ابني بالتأديب. ماذا بقي؟ بقي أنه واحد المضاف. إذا أكتب والوجهان في المضاف، والوجهان في ماذا؟ في المضاف على السواء. نحو ضربت ابني، ضربت ابني تأديبه أو لتأديبه، ضربت ابني تأديبه أو لتأديبه. أرجو الله أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأشكر لكم حضوركم ورغبتكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.